بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. المجلس 22 من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، للشيخ موسى بن راشد العزمي. يقول: تشريع الجهاد. أخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند قوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة ليعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالفني، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال ابن القيم: وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بالجهاد، بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله، فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار، وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم. قال أحمد شوقي رحمه الله: قالوا: غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم، جهل وتضليل أحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم، لما أتى لك عفوا كل ذي حسب تكفل السيف بالجهال والعهنم، والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسم. مراتب الجهاد. إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. جهاد النفس أربع مراتب أيضا، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأدى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. وأما جهاد الشيطان في مرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقى إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، الثانية جهاده على دفع ما يلقى إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني بعده الصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه وتعالى أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. كم غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العشير. فذكرت لقتالة فقال: العشيرة. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل في 8 منهن. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: لعل بريدة أراد بقوله قاتل في 8 إسقاط غزوة الفتح، ويكون مذهبه أنها فتحت صلحا كما قاله الشافعي وموافقوه. الغزوات الكبار التي نزل فيها القرآن. أما الغزوات الكبار الأمهات فهن سبع: بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك. وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن، ففي غزوة بدر نزل كثير من سورة الأنفال، وفي غزوة أحد نزل آخر آل عمران من قوله تعالى: وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، إلى قبيل آخرها بيسير. وفي قصة الخندق وقريظة نزل صدر سورة الأحزاب، وفي قصة الحديبية وخيبر نزل سورة الفتح وأشير فيها إلى فتح مكة، وذكر فتح مكة في سورة النصر. وفي غزوة حنين نزل آيات من سورة التوبة، وفي غزوة تبوك نزل سورة التوبة. وليس معنى هذا أن القرآن لم ينزل إلا في هذه الغزوات السبع، بل نزل القرآن في غير هذه الغزوات مثل غزوة بني النضير ونزول سورة الحشر فيها وغيرها. وجريح صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوات في غزوة أحد فقط، وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين وأحد على خلاف في الثانية والثالثة يأتي تحقيقه في غزوتها. ونزلت الملائكة يوم الخندق فنزلوا المشركين فزلزلوا المشركين وهزموهم، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصباء في وجوه المشركين فهربوا، فكان الفتح في غزوتين بدر وحنين، وقاتل بالمنجنيق في غزوة واحدة وهي الطائف، وتحصن بالخندق في غزوة واحدة هي الأحزاب، أشار به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه. الإذن بالقتال. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر بالدعوة بغير قتال صابرا هو وأصحابه على كيد المشركين وأذاهم، امتثالا لأمر الله تعالى لهم بالصبر على الأذى والكف والعفو. قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو. وأخرج البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأوى بالعفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم، أي في القتال. فلما قويت شوكة المسلمين واشتد سعيدهم بإسلام الأنصار أنزل الله تعالى الإذن بالقتال للمسلمين ولم يفرضه عليهم. أخرج الحاكم في المستدرك والنسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم مكة فقالوا: يا رسول الله، إنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. فلما حوله الله إلى المدينة أمر بالقتال. قال ابن إسحاق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحلل له الدماء، إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصفح عن الجاهل. وكان قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم من بلادهم، فهم من مفتون في دينه ومن معذب في أيديهم وبين هارب في البلاد فرارا منهم، منهم من بأرض الحبشة ومنهم بالمن بالمدينة وفي كل وجه. فلما عتت قريش على الله عز وجل وردوا عليه ما أرادهم به من الكرامة وكذبوا نبيه صلى الله عليه وسلم وعذبوا ونفوا من عبده ووحده وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم واعتصم بدينه، أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في القتال والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم، فكانت أول آية أنزلت في إذنه له في الحرب وإحلاله له الدماء والقتال لمن بغى عليهم قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به، لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا، فلو أمر المسلمين وهم أقل من العسر بقتال الباقين لشق عليهم. ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا نيفا وثمانين، قالوا: يا رسول الله، ألا نميل على أهل الوادي، يعنون أهل منا ليالي منا، فنقتلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر بهذا. فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وهموا بقتله وشردوا أصحابه شذر نذر، فذهب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام ومعقلا يلجؤون إليه، شرع الله جهاد الأعداء. فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والترمذي وسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يهلكن. فنزلت: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال: فعرفت أنه ستكون قتال. قال ابن عباس: هي أول آية نزلت في القتال. وأخرج النسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن الزهري قال: أول آية نزلت في القتال كما أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فإن الله على نصرهم لقدير. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: رب إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. قال: استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. فكان هذا الإذن بالقتال لإزالة الباطل ودحر بغي وظلم قريش عن المسلمين. ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك الإذن بقتال المشركين كافة كما سيأتي. وكان من الحكمة إزاء هذه الظروف التي مبعثها الوحيد هو قوة قريش وتمردها أن يبسط المسلمون سيطرتهم عن طريق قريش التجاري المؤدية من مكة إلى الشام. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسط هذه السيطرة خطتين: الأولى إرسال البعوث والسرايا واحدة تلو الأخرى لمهاجمة قوافل قريش، الثانية السعي إلى عزل قريش بالدخول في معاهدات دفاعية وعدم اعتداء مع القبائل المحيطة بالمدينة والتي تخترق قوافل قريش أراضيها وهي في طريقها إلى الشام، وقد عقدت معاهدات أثناء دورياته صلى الله عليه وسلم العسكرية كما سيأتي. السرايا والغزوات قبل غزوة بدر الكبرى. سرية سيف البحر. وكانت هذه السرية في رمضان من السنة الأولى للهجرة على رأس 7 أشهر من مهاجره صلى الله عليه وسلم، وكانت بقيادة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في 30 راكبا من المهاجرين. فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض، وهو أول لواء عقد في الإسلام، وحمله أبو مرثد كناز بن حسين الغنوي رحمه الله تعالى. وخرج حمزة رضي الله عنه والهدف اعتراض عير لقريش جاءت من الشام تريد مكة، وفيها أبو جهل بن هشام لعنه الله في 300 راكب من أهل مكة، فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص فالتقوا حتى اصطفوا للقتال، فمشى مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا إلى هؤلاء وإلى هؤلاء حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا. فتوجه أبو جهل في أصحابه وعيره إلى مكة، وانصرف حمزة رضي الله عنه وأصحابه إلى المدينة. سرية عبيدة بن الحارث رضي الله عنه إلى رابغ. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بطن رابغ في شوال على رأس 8 أشهر لمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم راية بيضاء كان الذي حملها مصطح بن أثاثة رضي الله عنه في 60 رجلا من المهاجرين وليس فيهم أنصاري، فلقي أبا سفيان بن حرب وكان مشركا في ذلك الوقت، ووفي 200 من أصحابه، وهو على ماء يقال له أحياء من بطن رابغ، على 10 أميال من الجحفة، فترام الفريقان بالنبل ولم يسلوا السيوف ولم يصطلحوا للقتال، وإنما كانت بينهم مناوشة، فرمى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في الإسلام، ثم انصرف الفريقان على حاميتهم. وفض من المشركين إلى المسلمين المغداد بن عمرو حليف بني زهرة وعتبة بن غزوان المازني رضي الله عنهما، وكان مسلمين ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار. قلت ذكر الحافظ بن حجر في الفتح أن بعث سرية عبيدة بن الحارث رضي الله عنه كان بعد غزوة الأبواء، فقال ذكر أبو الأسود في مغازيه عن عروة ووصله ابن عائل من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الأبواء بعث عبيدة بن الحارث رضي الله عنه في 60 رجلا، فلقوا جمعا من قريش فترموا بالنمل، فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله. وإذا صح هذا فالراجح ما قاله أبو الأسود وابن عائل، لكن يبقى الإشكال في حمد المقداد بن عمرو لواء المسلمين في سرية الخراض كما سيأتي، فيحتمل أن يكون وهما من ابن سعد، والله أعلم. سرية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى الخرار. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى الخرار في ذي القعدة على رأس تسعة أشهر من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقد له لواء أبيض حمله المقداد بن عمرو رضي الله عنه، وبعثه في 20 رجلا من المهاجرين ليعترض عيرا لقريش، وعهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجاوز الخرار، فخرجوا على أقدامه يكملون بالنهار ويسيرون بالليل حتى صبحوها، فوجدوا العير قد نرت بالأمس، فانصرفوا إلى المدينة ولم يلقوا كيدا. الوفيات في السنة الأولى للهجرة. كان أول من توفي من المسلمين بعد الهجرة في المدينة كلثوم بن الهدم رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير كان شيخا كبيرا أسلم قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل بقباء نزل في منزل كلثوم بن الهدم رضي الله عنه. ومن توفي في هذه السنة الأولى للهجرة أسعد بن زرارة رضي الله عنه على رأس 9 أشهر من الهجرة، أخذه وجع في حلقه يقال له الذبحة فمات منها. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة في حلقه من الذبحة. وفي رواية ابن ماجة في سننه بسند حسن قال فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فمات. ثم حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله وكفنه في 3 أثواب منها برد، وصلى عليه ومشى أمام جنازته ودفنه بالبقيع رضي الله عنه، وهو أول من دفن بالبقيع من الأنصار. قال الحافظ ابن حجر اتفق أهل المغازي والتواريخ على أنه مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر الكبرى. قلت وأسعد بن زرارة رضي الله عنه قديم الإسلام وشهد العقبتين، وكان نقيبا على قبيلته، ولم يكن في النقباء أصغر سنا منه، وهو أول من صلى الجمعة في المدينة قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذلك فيما تقدم. سبب قلة الوفيات من المسلمين. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى والسبب في قلة من توفي في هذا العام وما بعده من السنين أن المسلمين كانوا قليلين بالنسبة إلى من بعدهم، فإن الإسلام لم يكن إلا ببعض الحجاز أو من هاجر إلى الحبشة، وفي خلافة عمر رضي الله عنه بل وقبلها انتشر الإسلام في الأقاليم، فبهذا ظهر لك سبب قلة من توفي في صدر الإسلام وسبب كثرة من توفي في زمن التابعين فمن بعدهم. السنة الثانية للهجرة. غزوة الأبواء أو الدان، وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرجها الإمام البخاري في صحيحه، وقال ابن إسحاق أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم بواط ثم العسيرة، وكانت في صفر على رأس 12 شهرا من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان لواء أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه، وخرج صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري حتى بلغ الأبواء يعترض عيرا لقريش فلم يلقى كيدا. وفي هذه الغزوة وأدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخشي بن عمرو الضمري، وكان سيد بني ضمرة في زمانه، على ألا يغزو بني ضمرة ولا يغزوه ولا يكثر عليه جمعا ولا يعين عدوا، وكتب بينه وبينهم كتابا، وكانت غيبته صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 15 ليلة. غزوة بواط. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول على رأس 13 شهرا من مهاجره في 200 من أصحابه، وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان لواء أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن معاذ وقيل السائب بن عثمان بن مضعون يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف الجمحي و100 رجل من قريش و2500 بعير، فبلغ بوط من ناحية رضوى فلم يلقى كيدا ورجع إلى المدينة. غزوة العشيرة. وهي الغزوة الثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في جمادى الآخرة على رأس 16 شهرا من مهاجره صلى الله عليه وسلم، وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان لواء أبيض، واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 و100، ويقال في 200 من المهاجرين ممن دعاهم ولم يكره أحدا على الخروج، وخرجوا على 30 بعيرا يعتقبونها، يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، وكان قد جاءه الخبر بخروجها من مكة فيها أموال قريش، فبلغ ذا العشيرة فوجد العير قد مضت قبل ذلك بأيام، وهذه العير هي التي خرج لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يريدها حين رجعت من الشام، فكان بسببها حدث غزوة بدر الكبرى. وفي هذه الغزوة وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مدرج وحلفاءهم من بني ضمرة. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه في أبي تراب في هذه الغزوة؟ وقيل في هذه الغزوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبا تراب. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وفي فضائل الصحابة والطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن إسحاق في السيرة بسند ضعيف عن عمر بن ياسر رضي الله عنه قال: كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذات العشيرة، فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بها رأينا ناسا من بني مدرج يعملون في عين لهم في نخل، فقال لي علي: يا أبا اليقظان، هل لك أن نأتي هؤلاء فننظر كيف يعملون؟ فجئناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة ثم غشينا النوم، فانطلقت أنا وعلي فاضطجعنا في صور من النخل في دقعاء من التراب فنمنا، فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا برجله، وقد تتربنا من تلك الدقعاء. فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا أبا تراب، لما يرى عليه من التراب؟ الصحيح أن أبا تراب كني بها رضي الله عنه بعد غزوة بدر الكبرى. قلت: الصحيح أن أول يوم كن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأبي تراب كان بعد نكاحه فاطمة رضي الله عنها، وكان نكاحها بعد غزوة بدر الكبرى. فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب. وفي رواية أخرى في الصحيح: وامتلأ ظهره ترابا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. قال الحافظ الفاتح: فإن كان محفوظا، أي تكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه في غزوة العشيرة أبا تراب، أمكن الجمع بأن يكون ذلك تكرر منه صلى الله عليه وسلم في حق علي رضي الله عنه. والمعتمد في ذلك كله حديث سهل في الباب، والله أعلم. فرح علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه الكنية. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يفرح بهذه الكنية، فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: ما كان لعلي رضي الله عنه اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان لا يفرح إذا دعي بها، وما سماه أبا تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أشقى الآخرين الذي يقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي غزوة العشيرة هذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وعمار رضي الله عنهما: ألا أحدثكما بأشقى الناس؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه، ووضع يده على قرنه حتى يبل منها هذه، يعني لحيته. وفي رواية عند الحاكم في المستدرك بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: إنك ستضرب ضربة هاهنا وضربة هاهنا، وأشار إلى صدغيه فيسيل دمها حتى تختضب لحيتك، ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود. قلت: قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلة 17 من شهر رمضان 40 من الهجرة، وقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي قبحه الله، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة العشيرة إلى المدينة ولم يلق كيدا. غزوة صفوان أو بدر الأولى. لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة حين قدم من غزوة العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشرة، حتى أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة فاستاقه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من أصحابه، وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان لواء أبيض، واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه، فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ واديا يقال له صفوان من ناحية بدر، وفاته كرز بن جابر فلم يلحقه، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى نخلة. وفي رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعش رضي الله عنه إلى نخلة ومعه 12 رجلا، وقيل في 8 من المهاجرين ليس فيه من الأنصار أحد، وكانوا كل 2 يعتقبان بعيرا. وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسر يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدا. فسر عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد يومين فإذا فيه إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه سمعا وطاعة، ثم قال لأصحابه قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد، وسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما بعيرا لهما كان يعتقبانه، فتخلف عليه في طلبه. وسار عبد الله بن جحش رضي الله عنه وبقية أصحابه حتى نزل نخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدمى وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل بن عبد الله بن المغيرة ولحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. فلما رأهم القوم هابوهم وأنكروا أمرهم، وقد نزلوا قريبا منهم، فأشرف لهم عكشة بن محصن رضي الله عنه وكان قد حلق رأسه ليطمئن القوم، فلما رأوه أمنوا وقالوا هم عمار لا بأس عليكم منهم، فسرحوا ركابهم وصنعوا طعامهم وتشاور المسلمون فيهم، وذلك في آخر يوم من رجب وهو شهر حرام، فقالوا والله لئن تركتموهم هذه الليلة لا يدخلن الحرم فلا يمتنعن به منكم، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، وشد المسلمون عليهم واستؤسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وأفلت نوفل بن عبد الله فأعجزهم. فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه لأصحابه إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما غنمنا الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله تعالى الخمس من المغانم. فعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير وقسم سائرها بين أصحابه، ثم أقبل عبد الله بن جحش رضي الله عنه بالعير والأسيرين إلى المدينة، فكان في هذه السرية أول خمس في الإسلام وأول قتيل من الكفار في الإسلام وأول أسيرين في الإسلام. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال لهم ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، وتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم في التصرف في العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا، واتخذ المشركون من قريش مما حدث وسيلة للطعن في المسلمين، وقالوا قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال، وأرجف اليهود في المدينة قصد إشعال الفتنة. فلما أكثر الناس في ذلك من العتاب والإرجاف من الأعداء أنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فلما نزلت هذه الآيات فرح المسلمون وقد فرج الله عليهم ما كانوا فيه من الخوف والهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض العير والأسيرين وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحاكم بن كيسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما. وكان قد تخلف عن القوم قبل وصولهم نخلة بحثا عن بعيرهم الذي أضلاه، فإنا نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعقبة رضي الله عنهما ففداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه وقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا، وأما عثمان بن عبد الله فلحق مكة فمات بها كافرا. وبعد وقوع ما وقع في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه تحقق خوف المشركين وتجسد أمامهم الخطر الحقيقي، ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه، وعلموا أن أهل المدينة في غاية من التيقظ والتربص تترقب كل حركة من حركاتهم التجارية، وأن المسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى 400 كيلو متر تقريبا ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم ويأخذوا أموالهم ويرجعوا سالمين غانمين. وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر دائم، لكنهم بدل أن يفيقوا عن غيهم ويأخذوا طريق الصلاح والموادعة ازدادوا حقدا وغيظا، وصمم صناديدهم وكبراءهم على ما كانوا يعدون ويهددون به من قبل من إبارة المسلمين في عقل دارهم، وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر. تحويل القبلة. وفي النصف من رجب من السنة الثانية للهجرة أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. أخرج الشيخان في صحيحهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بيت المقدس 16 شهرا ثم صرفت القبلة بعده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه للكعبة قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم حين يصلي مكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيصيب القبلتين معا. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد يمكنه ذلك من الجمع بين الكعبة وبيت المقدس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء إلى الله عز وجل، فكان مما يرفع يديه وطرفه إلى السماء سائلا الله تعالى ذلك، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة. أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: المشهور أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة العصر، ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. وصول خبر تحويل القبلة لأهل قباء. ووصل خبر تحويل القبلة لأهل قباء وهم خارج المدينة في صلاة الفجر من اليوم الثاني. فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من أنصاره في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا الحديث ما يدل على كمال طاعتهم أي الصحابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وانقيادهم لأمر الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين. فوائد الحديث. قال الحافظ الفاتح: وفي أحاديث تحويل القبلة من الفوائد: واحد، الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانا. اثنان، وفيه بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال. ثلاثة، وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به، لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع لمشاهدتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهته، ووقع تحولهم عنها إلى جهة الكعبة بخبر هذا الواحد. أربعة، وفيه أن حكم الناسخ لا يثبت في عقل المكلف حتى يبلغه، لأن أهل قباء لم يؤمروا بإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك بصلوات، واستنبط منه الطحاوي أن من لم تبلغ الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض غير لازم له. خمسة، وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها. ستة، وفيه أن استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته. ردة فعل الناس لما حولت القبلة. ولما حولت القبلة للكعبة المشرفة حصل بعض الناس من أهل النفاق والريب من الكفرة ومن اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك، وقالوا ميلا لهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي مال هؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا. فأنزل الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي هو المالك المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه، الذي يفعل ما يشاء في خلقه ويحكم ما يريد في شرعه، وهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويضل من يشاء عن الطريق القويم، وله في ذلك الحكمة التي يجب لها الرضا والتسليم. أما المسلمون فقال بعضهم: كيف حالنا بصلاتنا إلى بيت المقدس، وكيف بمن مات من إخواننا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال الحافظ ابن كثير: ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك، وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب، من سادات الصحابة. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا القبلتين. حقد اليهود. وبعد أن حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة، امتلأت قلوب اليهود حقدا وحسدا على المسلمين بهذا الفضل الذي أعطاه الله تعالى للمسلمين، وهو هدايتهم للكعبة المشرفة. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده: إنهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. صيام يوم عاشوراء. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب صيامهم هذا اليوم، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى عليه السلام منكم، فأمر بصيامه. أخرج الشيخان في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. قال الحافظ الفتح: وقد استشكل ظاهر الخبر لاقتضائه أنه صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجد اليهود صياما يوم عاشوراء، وإنما قدم المدينة في ربيع الأول. والجواب عن ذلك أن المراد أن أول علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المدينة، لا أنه قبل أن يقدمها علم ذلك. وغايته أن في الكلام حذفا تقديره: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام عاشوراء فوجد اليهود فيه صياما، ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية، فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وهذا التأويل مما يترجح به أولوية المسلمين وأحقيتهم بموسى عليه السلام لأضلالهم اليوم المذكور وهداية الله للمسلمين له، ولكن سياق الأحاديث تدفع هذا التأويل والاعتماد على الأول. ثم وجدت في المعجم الكبير للطبراني ما يؤيد الاحتمال المذكور أولا، وهو ما أخرجه زيد بن ثابت رضي الله عنه من طريق أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقوله الناس، إنما كان يوم تستر فيه الكعبة، وكان يدور في السنة، وكانوا يأتون فلانا اليهودية يعني ليحسب لهم، فلما أتوا زيد بن ثابت سألوه وسنده حسن، أي أن جهلة اليهود يعتمدون في صيامهم وعيادهم حساب النجوم، فالسنة عندهم شمسية لا هلالية. رواه ابن ماجه في سننه بسند صحيح عن محمد بن صيفي قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء: منكم أحد طعم اليوم؟ قلنا: منا طعم ومنا من لم يطعم. قال صلى الله عليه وسلم: فأتموا بقية يومكم من كان طعم ومن لم يطعم، وأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم. قال: يعني أهل العروض حول المدينة. وأخرج الشيخان في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال الحافظ الفاتح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ولا سيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان، فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضا كما ثبت في الصحيح، فهذا من ذلك، فوافقهم أولا وقال: نحن أحق بموسى منكم، ثم أحب مخالفتهم فأمر بأن يضاف إليه يوم قبله ويوم بعده خلافا لهم. وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب: أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر، والله أعلم. فضل صيام يوم عاشوراء. أما فضل صيام عاشوراء فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. فرض صيام رمضان. فرض صيام شهر رمضان في شعبان من السنة الثانية للهجرة بعد تحويل القبلة إلى الكعبة بشهر، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. وقد مر فرض صيام شهر رمضان على 3 مراحل. المرحلة الأولى كان على التخيير بين صيامه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وفي ذلك نزل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أخرج الشيخان في صحيحهما عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وفي رواية أخرى في صحيح الإمام مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال الإمام البخاري في صحيحه وقال ابن نمير حدثنا الأعمش وحدثنا عمرو بن مرة حدثنا أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فأمروا بالصوم. المرحلة الثانية هي صيامه، لكن إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن أبا قيس صرمة بن أبي أنس الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فاطل فأطلب لك، وكان يومه يعمل فغلبت عينه فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، فأصبح صائما فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم، ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سهر عنده فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت إني قد نمت، قال ما نمت، ثم وقع بها، وصنع كعب بن مالك مثل ذلك، فغدا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. المرحلة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة، فأنزل الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الاكثار من انواع العبادات، فكان جبريل عليه السلام يدرس القرآن في رمضان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور. فرض زكاة الفطر. وفي شعبان من هذه السنة الثانية للهجرة فرضت زكاة الفطر قبل أن تفرض زكاة الأموال. أخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال كنا نعطي صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار وأبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل واحد أو قال عن كل رأس عن الصغير والكبير والحر والعبد. وأخرج الشيخان في صحيحهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.